صقلية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط وتحتل موقعا استراتيجيا مهما واكتسبت تاريخيا مكانة كبيرة على صعيد التجارة المتوسطية، فقد كانت حلقة الوصل بين شمال إفريقيا من ناحية وإيطاليا وبقية أوروبا من ناحية ثانية. صقلية جزيرة بالغة الأهمية تفصل المتوسط إلى بحرين شرقي وغربي وتقع بين تونس وإيطاليا، وقبل المسلمين كان الفينيقيون يحكمونها لمدة أكثر من 1000 سنة حتى أخرجهم منها الرومان. أصبحت صقلية منذ بداية الفتوحات الإسلامية منطلقا لكثير من الأساطيل البحرية التي تغزو الشواطئ العربية، ولذلك اهتمت الدول الإسلامية المتعاقبة بهذه الجزيرة وأرسلت لها حملات عسكرية بدأت منذ عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، عندما وجه واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان في مهمة استطلاعية إلى الجزيرة. لكن الحملات الفعلية انطلقت فيما بعد من شمال إفريقيا، وكان أكثرها نجاحا ما قامت به دولة الأغالبة في تونس، وهي الأكثر تأثرا بالهجمات التي كانت تنطلق من هذه الجزيرة لتعتدي على شواطئ شمال إفريقيا. لكن الأمر الغريب هنا أن أكثر الحملات نجاحا قادها رجل لم يكن قائدا عسكريا بل كان قاضيا للقيروان، والأغرب أنه كان في 70 من عمره. هذا القائد هو أسد بن الفرات. من أبرز ملامح فتح صقلية هو ذلك القائد العالم الفقيه الورع المعلم أسد بن الفرات. يكفي للأمة الإسلامية أن الذي فتح هذه الجزيرة الفاتح الأول لها هو أسد بن الفرات الذي كان قد تجاوز 70 من عمره آنذاك، فركب البحر وقاد الأسطول وفتح صقلية. كان اختيارا موفقا، فقد عرف الرجل رحمه الله بحماسته وشجاعته وإقدامه في المعركة، وكان يتقدم جيشه في القتال في الصف الأول حتى قتل قبل أن يتم فتح جزيرة صقلية. تابع المهمة من بعد أسد بن الفرات قادة كثيرون، كان من أنجحهم أمير صقلية فيما بعد وهو خفاجة ابن سفيان. وظلت الحرب سجالا بين الأغالبة في شمال إفريقيا والبيزنطيين في صقلية، وعقد أكثر من هدنة ومعاهدة بين الأغالبة وحاكم صقلية الخاضع للإمبراطورية البيزنطية من دون جدوى. وأخيرا أرسل الأغالبة حملة بقيادة أسد بن الفرات قاضي القيروان عام 212 للهجرة 827 للميلاد، نزلت في مدينة ماتسارا في صقلية. خرج في 10,000 رجل، وخرج معه وجوه أهل العلم يشيعونه، وقد صهلت الخيل وضربت الطبول وخفقت البنود، فقام فيهم خطيبا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا معشر الناس ما بلغت ما ترون إلا بالأقلام، يعني بالعلم، لأنه كان عالما فصيحا، فأجهدوا أنفسكم في العلم وثابروا على تدوين العلم تنالوا به الدنيا والآخرة. تميز أسد بن الفرات كما تفضلتم بالقدرة الإلهامية، فكان رجل مثير للهمم كثيرا جدا بتذكير الناس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكانت المرحلة في دولة الأغالبة تتطلب رجل مثله مثل قوته وجسارته لقيادة هذا الجيش. أظهر كفاءة عجيبة في إدارة الحروب أيضا وفي قيادة الفتوح وفي مهمته كقاض في جيش الفتح في صقلية. دار قتال شديد سقطت فيه المدينة بيد المسلمين الذين واصلوا التقدم في الجزيرة إلى أن أرسل الإمبراطور البيزنطي مددا لصقلية، وجرى قتال أشد ضراوة أصيب فيه أسد بن الفرات، ثم فارق الحياة متأثرا بجراحه بعد شهور من دخوله صقلية. نحن نعلم أنه يعني قضى تحت أسوار صقلية بعد أن فتح أجزاء منها شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى، فقد مات في الغزو وهو يرفع الراية. لا زال قبره إلى الآن في سرقوسة بإيطاليا رمزا شاهدا، ربما هو من طلائع المسلمين، ربما كان الفقيه الإسلامي الوحيد المدفون في أوروبا. لكن الحملات الإسلامية لم تتوقف، بل اكتسبت في كل مرة مساحات جديدة من الجزيرة، إلى أن تمت السيطرة عليها تماما عام 345 للهجرة أو 965 للميلاد. كانت عملية دخول المسلمين إليها أمرا طبيعيا، كأنه عودة أحفاد إلى ما كان عليه أجدادهم من قبل، وبقيت عدة مئات من السنين بيد المسلمين حتى تمكن النورمانديون من الدخول إليها. تناوب على حكم صقلية كثير من الحكام المسلمين، كان من أبرزهم خفاج ابن سفيان الذي وصل من إفريقيا أميرا على صقلية عام 248 للهجرة أو 862 للميلاد. خفاجة بن سفيان أمير صقلية من الشجعان الغزاة المدبرين والمجاهدين الذين حملوا راية الجهاد هو وأولاده، وعمل على نشر دعوة الإسلام، وكان أميرا لصقلية في فترة عصيبة جدا كانت مليئة بالنعرات، مليئة بالقلاقل، مليئة بالاضطرابات، لكنه استطاع بحكمته أن يسجل أجمل الصفحات المشرقة في تاريخ صقلية في عهدها الإسلامي رحمه الله تعالى. واصل خفاجة ابن سفيان فتح جزيرة صقلية، وهي المهمة التي بدأها أسد بن الفرات، وسيطر على مزيد من المدن فيها. أرسله الأمير الأغلبي من أجل أن يقوم بهذا الواجب وأن يواجه الفوضى. الحقيقة لم تكن هناك مشكلة رومية، كانت هناك مشكلة فوضى في صقلية وفي إيطاليا، البلد الذي كان يوما ما عاصمة للحضارة وأصبح الآن بلد أشباح يعيث فيه القوط والوندال والبربر، الخراب من كل وجه. كما تمكن خفاجة ابن سفيان من القضاء على الفتن والاضطرابات التي كان يثيرها الروم في تلك الجزيرة. خفاجة ابن سفيان أمير صقلية من الشجعان الغزاة المدبرين، وكان له دور كبير في القضاء على الفتن التي كان يحركها الروم في صقلية. نعم، وسار خفاجة إلى سرقوسة ثم إلى جبل النار، وأرسل ولده محمدا في جيش إلى طبرمين ففتحها وسبى أهلها، وسار أيضا خفاجة إلى رغوس ففتحها وافتتح حصونا كثيرة. فلا شك يعني كان له فتوحات عظيمة تسجل له في حياته خدمة للإسلام والمسلمين. شيد خفاجة بن سفيان في عاصمتها باليرم أو باليرمو كثيرا من المنشآت الإسلامية، وبدأت تتشكل في هذه المدينة معالم بناء حضاري إسلامي. تمكن من ضبط الثغور وبشكل خاص في سرقوسة في صقلية وفي إيطاليا، واستطاع أن يؤسس لوجود إسلامي قوي وبشكل خاص في مدينة باليرمو. باليرمو التي ستبقى بعد ذلك 220 عاما إحدى حواضر الإسلام الباقية في قلب أوروبا. كان ذلك في الواقع بدور رئيسي قام به خفاجة بن سليمان، ومن بعده ابنه محمد أيضا الذي أقره الأمير الأغلبي أيضا واليا على صقلية وعلى مالطا. مالطا أيضا كانت في الواقع حاضرة، استمرت 220 سنة تزخر بالحضارة الإسلامية في مواجهة التطورات التي كانت تعصف بأوروبا ذلك الحين. مدينة باليرمو أو باليرم كما كان يسميها المسلمون أصبحت عاصمة للجزيرة في عهد الأغالبة، فجعلوها قاعدة حربية توجه منها الحملات. صار هناك امتزاج حضاري، وإن كانوا قد تركوهم في يعني قياداتهم وأخذهم للجزيرة، فهذا هو البعد الحقيقي، البعد الحضاري الثقافي العقدي الذي بذله المسلمون. وهذا يؤكد حقيقة أنه ما كان شغلهم الشاغل هو هدم الحصون وقتل الناس ويعني رفع العلم الإسلامي، كانت غايتهم الحقيقية هم أن ينشروا فكرة الإسلام، رسالة الإسلام، وليس فقط أن يرسلوا الإسلام بذاته. استحدث المسلمون إصلاحا زراعيا متكاملا في جزيرة صقلية، كان من أبرز ملامحه تطوير نظم الري ورفع الإنتاج وإدخال زراعات جديدة مثل الحمضيات والفستق وقصب السكر، وتشجيع نمو الحيازات الصغيرة وتراجع سيطرة الإقطاعيات الكبرى. بقي أثر الحضارة الإسلامية فيها مستمرا ولامعا، وحتى الآن في الجزيرة يمكن أن نلاحظ آثارا من العمارة الإسلامية سواء في باليرمو العاصمة أو في المدن الأخرى. وهكذا أصبحت جزيرة صقلية مركزا مهما من مراكز نقل الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية إلى الغرب. بقيت صقلية تحت إمرة المسلمين أكثر من 400 عام، وهذه 400 عام كانت في أوج حضارة الأمة الإسلامية في الأندلس، كانوا ينعمون بالحضارة الإسلامية التي انسابت إلى صقلية، فغدت صقلية حديقة يانعة غناء من العلم والمعرفة والصناعة والتجارة الإسلامية، لدرجة أن صقلية بعدما سقطت واستولى عليها النورمانديين بعد المسلمين، من شدة إعجابهم بما كان في صقلية من المسلمين أمروا أن تبقى الثقافة الإسلامية مادة تدرس في صقلية، تدرس على النورمانديين والإسلاميين من شدة إعجابهم بتلك الحضارة الإسلامية. وفي القرن الحادي عشر الميلادي استأجرت القوى الرئيسية في إيطاليا مرتزقة من النورمان هاجموا صقلية، وكانت المعركة الحاسمة في باليرمو عام 464 للهجرة أو 1072 للميلاد، وأدت إلى سقوط صقلية تحت سيطرة النورمان بعد سنوات من بناء الحضاري المتكامل الذي وضع قواعده أسد بن الفرات. أسد بن الفرات بدأ حياته العلمية في المدينة المنورة، فقد كان أحد الفقهاء الذين تتلمذوا على يد الفقيه الكبير مالك بن أنس. أتى إلى المدينة المنورة أحد الشخصيات المهمة جدا وهو أسد بن الفرات. طبعا أسد بن الفرات اهتم في العلم، حينما أراد أن يطلب العلم وطلب الحديث أتى إلى الإمام مالك وتعلم ودرس الحديث على يد الإمام مالك بن أنس. أيضا أسد بن الفرات درس الحديث في العراق على يد الإمام أبو حنيفة، ثم أسد بن الفرات بعد أن درس الفقه على يد الإمام مالك ذهب إلى القيروان ونشر الفقه المالكي، ولذلك في المغرب الفقه المالكي منتشر بكثرة على يد أسد بن الفرات الذي جلس هنا وركبته إلى ركبة الإمام مالك وتتلمذ على يد الإمام مالك ودرس الموطأ وأنشأ العلم الفقه المالكي في القيروان. الإمام مالك لما كان يتعلم عنده كان يقسم ساعاته، ساعة لأهل المشرق، ساعة لأهل الشام، ساعة، ولكنه كان يجعل مهلب في كل أسد بن الفرات في كل الحركات موجودة. هو طبعا من حران من ديار بكر، ولكن رحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ. بعد أن حصل علم مالك رحل أيضا إلى العراق وأخذ علم أبو يوسف وعلم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وعلم محمد بن الحسن الشيباني، أخذ عن أصحاب أبي حنيفة، وهكذا أصبح إماما في المذهبين، في مذهب أبي حنيفة وفي مذهب الإمام مالك. انتقل أسد بن الفرات إلى بلاد المغرب مع أبيه الفرات بن سنان الذي كان أحد قادة جيش الفتح، واستقر به المقام في القيروان، ونشأ منذ صغره على حب العلم وحفظ كتاب الله. لا يمكن على الإطلاق أن نتصور أن أسد بن الفرات لم يعرف الميادين العسكرية إلا حين غزا صقلية وقد شابت لحيته وبيض مفرقه، بل هو خاض ميادين الجهاد والنزال قبل ذلك، وكان صاحب عقل راجح وصاحب علم واسع، ولذلك كان قائدا لامعا أيضا. أسد بن الفرات رحمه الله تعالى هو شخصية متوازنة جليلة عظيمة، يكفيه فخر أنه قاض وأنه فقيه مالكي مشهور معروف، وفي الوقت نفسه فارس من فرسان الإسلام وقائد من قواده. هذا الفقيه الذي طاف في العلماء ثم رحل إلى المغرب وعقد مجالس العلم، نفاجأ به يتحول إلى أمير وقاضي وفاتح عظيم أيضا عندما اكتشفه زيادة الأغلبي، وبالفعل عهد إليه بالقضاء وقيادة جيش في صقلية، في سرقوسة بالذات. في القيروان أقبل الناس على ابن الفرات من كل أنحاء المغرب والأندلس، واشتهر أمره وعلت مكانته وقدره. من أهم العلماء الذين درسوا في جامع القيروان الفقيه المجاهد فاتح صقلية أسد بن الفرات. كان يجلس إليه أتباع مذهب مالك وأصحاب المذهب العراقي، فيأخذ في عرض مذهب أبي حنيفة وشرح أقوال العراقيين، ثم يأخذ في إيراد مذهب مالك وشرح أقوال أهل المدينة. فكان هذا نهجا جديدا في دراسة الفقه المقارن. عندما وصل أسد بن الفرات وصل فقيها مالكيا، وكانت القيروان المدينة التي اختطها عقبة بن نافع هي الحاضنة التي تضم علماء الشريعة الإسلامية الذين يصلون إلى أفريقيا من أجل نشر معارف الإسلام. ولذلك عندما وصل أسد بن الفرات اجتمع عليه طلبة العلم في القيروان، وأصبح مرجعا لعلمائها وفقهائها كونه الرجل الذي صحب الإمام مالك وسمع من محمد بن الحسن وسمع من أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. لقد تمكن أسد بن الفرات من جمع فقه الإمام مالك وفقه الإمام أبي حنيفة، وعندما حضر إلى القيروان أصبح مرجعا لطلبة العلم فيها. في ضوء الشهرة العلمية التي تحققت لأسد بن الفرات في القيروان، ولاه أمير الأغالبة في ذلك الوقت زيادة الله منصب القضاء، فأصبح قاضي مدينة القيروان، وظل فيها إلى أن قاد حملة فتح صقلية ليمضي هناك أيامه الأخيرة ويلقى وجه ربه على أرضها. كان أسد بن الفرات أحد الشجعان العظام في تاريخنا، كان قاضيا بأفريقيا، لكنه فوق ذلك كان رجلا يحمل صفات قيادية تؤهله لأخطر المهمات العسكرية في تلك الفترة، لا شك هي فتح صقلية. هذا رجل أنا أنصح الأجيال بقراءة تاريخه، جمع السيف والقلم والأدب والشعر والفكر والتربية والعلم وإلهام الناس والطموح. كانوا يرونه نقطة الضوء في القيروان، بل تاريخه أليس هو فاتح صقلية؟ أليس هو فاتح رودس؟ يعني تلك الجزر التي وصل إليها، قائد من الطراز الأول، قائد يمتلك طرف السنان، قائد يمتلك السيف، قائد يقوم في الليل يصلي إلى الفجر ويبكي، قائد رب الأجيال، قائد وعالم في نفس الوقت. الأمر المثير للدهشة هو قدرة هذا الفقيه على الانتقال من كرسي القضاء إلى منصب القائد العسكري والفاتح. هذا الفقيه القاضي يذهب في مهمة عسكرية ضخمة وصعبة ليفتتح بلدا نعيم بالإسلام قرونا بعد ذلك على يده رحمة الله تعالى عليه، وكلف بهذه المهمة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الفقهاء والعلماء كانوا مشاركين في الشأن العام. أظهر هذا الفقيه كفاءة فريدة عندما نجح في دوره كعالم وفقيه، ونجح في دوره كقاض وقائد ومحرر، وعندما خاض فتوحاته في صقلية واستشهد هناك. تشكل سيرة أسد بن الفرات نموذجا فريدا بين عظماء الإسلام، فقد استطاع هذا الفقيه القاضي رغم تقدمه في السن أن يقود أسطولا بحريا يفتح به بلدا عانى المسلمون كثيرا من اعتداءات حكامه، كما ضرب مثلا في الانفتاح على التيارات الفكرية الإسلامية كلها، وكان بذلك نموذجا فكريا وعسكريا في آن واحد.